أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التنبيه الأول حول القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. نريد أن نعرف السر في عدم دلالة هذه القضايا على المفهوم. السلام عليكم ورحمة الله. حيث أن المشهور هو عدم دلالتها على المفهوم، فما هو سر ذلك؟ وما هو الفرق بين هذه القضايا وبين القضايا الشرطية غير مسوقة لبيان الموضوع التي لها مفهوم؟ ذكرنا في ذاك اليوم أن القضية الشرطية المشتملة على شرط وجزاء، إذا لاحظنا الحكم المذكور في الجزاء نجد أن هذا الحكم فيه قيدان، مقيد بقيدين. القيد الأول هو الموضوع، والقيد الثاني هو الشرط. فمثلا في قضية شرطية من قبيل قوله إن جاء زيد فأكرمه، هنا الجزاء وهو وجوب الإكرام مقيد بقيدين، أحدهما الموضوع وهو زيد، وجوب إكرام زيد، ليس الجزاء عبارة عن وجوب إكرام أي شخص كان، لا، وإنما الجزاء عبارة عن وجوب إكرام زيد. هذا زيد قيد لوجوب الإكرام، هذا القيد هو موضوع وجوب الإكرام، هو محور وجوب الإكرام. والقيد الثاني الشرط، وهو المجيء في هذه الجملة، في هذا المثال إن جاء زيد فأكرمه. المجيء الذي هو الشرط قيد آخر لوجوب الإكرام. فليس الثابت عبارة عن وجوب إكرام زيد مطلقا، وإنما وجوب إكرام زيد مقيد بالمجيء. خب، هذان قيدان، هذان تقييدان. وقلنا أن التقييد الثاني في طول التقييد الأول، يعني المتوقف على المجيء عبارة عن وجوب إكرام زيد. الحكم الذي وقف على المجيء، وقف على الشرط، عبارة عن وجوب إكرام زيد، وليس عبارة عن وجوب الإكرام مطلقا. فهناك في الرتبة السابقة على التقيد بالمجيء يفترض التقيد بزيد، التقيد بالموضوع، ثم هذا الحوق المتقيد بهذا الموضوع متوقف على هذا الشرط. هذه طولية عرفية يفهمها العرف، وبالإضافة إلى أنها عرفية في نفس الوقت أيضا فنية وصناعية، يعني يمكن تخريجها صناعيا وإقامة البرهان عليها. وحاصل هذا البرهان هو أن التقييد الأول، تقييد الحكم بالموضوع، هذا التقييد مرجعه إلى نسبة ناقصة، نسبة ناقصة ثابتة بين الحوق وبين الموضوع عن طريق النسبة الثابتة الناقصة الثابتة بين المتعلق والموضوع. يعني الحق عبارة عن الوجوب، الوجوب له نسبة ناقصة مع متعلق الوجوب وهو الإكرام، هذه النسبة الناقصة التي هي في الواقع نسبة إضافة الوجوب إلى الإكرام التي نعبر عنها بوجوب الإكرام، نعبر عنها بتعبير المضاف والمضاف إليه وجوب الإكرام. هذه النسبة الثابتة بين الوجوب وبين الإكرام ونسبة ناقص. ثم هذا الإكرام أيضا ينتسب إلى زيد إلى الموضوع أيضا بنسبة ناقص، إكرام زيد، هذه النسبة الناقصة التي أيضا نعبر عنها بهذا التعبير المضاف والمضاف إليه، نقول إكرام زيد. وإن كان الموضوع بحسب القواعد النحوية ليس مضافا إليه بل هو مفعول به، أكرم زيدان، زيد مفعول به بالنسبة للإكرام، ليس مضافا إليه بالنسبة للإكرام بل هو مفعول به للإكرام، لكن روح النسبة الموجودة بين الإكرام وبين زيد هي نسبة الإضافة، الإكرام المنتسب إلى زيد، إكرام زيد. خب، فالوجوب منتسب إلى الإكرام بنسبة ناقصة والإكرام أيضا منتسب إلى زيد بنسبة ناقصة. إذن فالتقييد الأول يعني تقييد الوجوب بقيد الموضوع بقيد زيد، هذا التقييد مرجعه إلى نسبة ناقصة بين الوجوب وبين زيد عبر النسبة الناقصة بين الإكرام وبين زيد. خب، نسبة ناقص، هذه نقطة، هذا بالنسبة للتقييد الأول، مرجع التقييد الأول إلى هذه النسبة الناقص بين الوجوب وبين ذلك. نأتي إلى التقييد الثاني، التقييد الثاني يعني تقييد الحق بالشرط المجيء، مرجعه إلى نسبة تامة، نسبة تامة بين ماذا وذاك ماذا، بين الوجوب وبين الشرط المجيء. هذه النسبة التامة هي النسبة التوقفية التي قلنا فيما سبق أنها نسبة تامة بين المتوقف والمتوقف عليه، المتوقف هو وجوب إكرام زيد والمتوقف عليه هو الشرط يعني المجيء. وهذه نسبة تامة ليست ناقص، يعني لو غيرنا الجملة الشرطية بدلناها بجملة غير شرطية مع حفظ نفس المضمون. أحسنتم، يعني لو قال قائل بدلا عن أن يقول إن جاء زيد فأكرمه قال وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، جملة حملية مو شرطية، لا أفاد نفس المعنى، نفس المعنى الذي تفيده جملة إن جاء زيد فأكرمه تفيده جملة وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه، وهذا جملة تامة. خب، هذه الجملة، هذه النسبة التامة بتماميتها كانت الجملة الشرطية تامة، يعني لولا أن هذه النسبة التوقفية تعتبر نسبة تامة لولا هذه لم تكن الجملة الشرطية من الجمل التامة، من الجمل التي يصح السكوت عليها. تمامية الجملة الشرطية رهينة بتمامية هذه النسبة. خب، إذن في كل جملة شرطية من هذا القبيل توجد عندنا نسبة ناقصة بين الحكم وموضوعه، ونسبة تامة بين الحكم وشرطه. وكلما اجتمعت نسبة ناقصة مع نسبة تامة في داخل جملة واحدة أصبحت النسبة الناقصة مندمجة في النسبة التامة. ونقصد بالاندماج أن النسبة الناقصة تصبح النسبة الناقصة مع هي وطرفيها، نسبة ناقصة هم لها طرفان بالأخرة، النسبة الناقصة مع طرفيها هي تصبح أحد طرفي النسبة التامة. هذا قطعا كن يصير ويصير، وبدون هذا ما لا لا لا يوجد طريق آخر. يعني كلما اجتمعت في داخل جملة واحدة اجتمعت نسبة ناقصة مع نسبة تامة، قطعا كانت النسبة الناقصة طرفا لتلك النسبة التامة، مندمجة في تلك النسبة التامة. لا بد من أن نفترض هذا، وإلا لو لم نفترض أن النسبة الناقصة طرف للنسبة التامة، هذا معناه أنه توجد في داخل الجملة نسبتان في عرض واحد، نسبة توقفية بين الحكم وشرطه، ونسبة بين الحكم وموضوعه، ولا علاقة لهذه النسبة بها، لا هذه النسبة تشكل طرفا لهذه ولا هذه تشكل طرفا لهذه، نسبتان في عرض واحد احداهما مثلا تامه والاخرى ناقصه. خب هذا اذا هذا الكلام كلام ناقص، لان هذا الكلام مشتمل على نسبه ناقصه، فهذا الكلام بالتالي كلام ناقص يحتاج الى مكمل، يحتاج الى متمم. لو كانت الجمله الشرطيه من هذا القبيل لكانت جملة ناقص تحتاج إلى مكمل، لأن المفروض أنها مشتملة على نسبة ناقصة بين الحكم وموضوعه، وهذه النسبة الناقصة لم تندمج في نسبة تامة ولم تصبح طرفا لنسبة تامة حتى ينجبر نقصانها وتمتلئ فجوتها، لا، بقيت في عرض النسبة التامة، بقيت وحدها مستقلة وهي ناقصة، إذن بقي نقصانها لم يكملها شيء، فالجملة جملة ناقص. وعلى خلاف الوجدان، خلاف ما نراه بالوجدان من أن الجملة الشرطية جملة تامة لا نقصان فيها، يصح السكوت عليها، لا ينتظر السائل بعد أن المتكلم تكلم بجملة شرطية كاملة لا ينتظر شيئا، إن جاء زيد فأكرمه، خلاص كلام تام يصح السكوت عليه ولا يترقب السامع شيئا آخر. هذا معناه أنه لا نقصان في هذه الجملة. خب، إذا لا نقصان فيها مع العلم بأن النسبة التي كانت بين الحكم وبين الموضوع وهو زيد كانت نسبة ناقصة، وين راح النقصان؟ بماذا امتلأ؟ أين راح النقصان؟ كان موجود، أين ذهب هذا النقصان؟ ليش من حيث؟ لأنه اندمج في النسبة التامة، يعني شكلت النسبة الناقصة هي وطرفيها شكلت طرفا لنسبة تامة. لا شكلت طرفا واحدا. النسبة الناقصة بعد استكمال طرفيها اندمجت في النسبة التامة، شكلت طرفا واحدا للنسبة التامة. وجوب إكرام زيد هذا كله صار طرف للنسبة التوقفية الموجودة بين وجوب إكرام زيد وبين المجيء. بهذا أصبحت الجملة جملة تامة يصح السكوت عليها. فهذا يكشف عن أن النسبة الناقصة لم تبقى على نقصانها، بأنها بعد استكمالها لأطرافها شكلت ووقعت طرفا للنسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة واندمجت فيها. وبالتالي فهذا يعني أن النسبة التامة قد استكملت أطرافها بعد أن استكملت النسبة الناقصة أطرافها. النسبة التامة متى كملت؟ كملت بعد أن كملت النسبة الناقصة، يعني كملت بمعنى أنها استكملت أطرافها وجاءت واندمجت مع هذه النسبة التامة، حينئذ النسبة التامة كملت. فاستكمال النسبة التامة كان بعد النسبة، وهذا هو الطولية. هذه هي الطولية التي قلنا أن النسبة التامة الثابتة بين الحوق وبين الشار، هذه النسبة التامة أو هذا التقييد، تقييد الحكم بالشار، هذا في طول ذاك التقييد الأول، يعني في طول النسبة الناقصة الموجودة بين الحوق وبين الموضوع. النسبة الناقصة احتاجت إلى أن تقع طرف، إلى طرف من النسبة التامة، إلى طرف التامة احتاجت إلى استكمال النسبة الناقصة، فصار دور يعني توقفت النسبة الناقصة على الشارع. لا ليش دور؟ لا لماذا دور؟ النسبة التامة استكمالها متوقف على طرفين، وأحد الطرفين الشعر وهو المجيء، والطرف الآخر عبارة عن هذه النسبة الناقصة الموجودة بين الحوق وبين المتعلق والموضوع. فإذا لابد في رتبة سابقة على النسبة التامة لابد من أن تكون هناك نسبة ناقصة بين الوجوب والإكرام وزيد، نسبة ناقصة. ثم بعد افتراض هذه النسبة الناقصة حينئذ هذه النسبة الناقصة تقع طرفا من طرفي النسبة التامة. فالنسبة التامة رتبتها متأخرة عن النسبة الناقصة. ليش؟ لأن النسبة الناقصة طرف من طرفي النسبة التامة، وطرف النسبة متقدم رتبة على نفس النسبة، لأن النسبة قوامها بطرفيها. النسبة لا تكون نسبة إلا بطرفيها، طرفا النسبة متقدمان رتبة على نفس النسبة. فهذه هي الطولية التي كنا نذكرها. خب هذا تحليل، هذا هو تحليل مفاد الجملة الشرطية الدالة على المفهوم. خب في ضوء هذا التحليل نعرف أن المفهوم، مفهوم الشرط يعني دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، من شؤون أي تقييد من هذين التقييدين، يعني من توابع ومن شؤون أي التقييدين، التقييد الثاني يعني تقييد الحوق بالشرط. لأن الحوكم قيد بالشرط وتوقف على الشرط، لذا الجملة تدل على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحوكم، وهذا هو المفهوم. فدلالة جملة الشرطية على المفهوم إنما هي من مقتضيات ومن شؤون ومن توابع ولوازم التقييد الثاني، يعني تقييد الحوق بالشر. والتقييد الثاني قلنا في طول التقييد الأول، إذن فدلالة الجملة الشرطية على المفهوم متوقفة على أن يكون هناك موضوع ويكون الحكم مقيدا بالموضوع، وحينئذ هذا الحكم المتقيد بالموضوع إذا توقف على الشرط فتوقفه على الشرط يدل بالالتزام على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، وهذا هو المفهوم. فالمنطوق عبارة عن ثبوت الحكم للموضوع عند ثبوت الشرط، هذا هو المنطوق، ثبوت وجوب الإكرام لزيد عند مجيئه، هذا هو المنطوق. المفهوم انتفاء الحوق عن الموضوع عند انتفاء الشر، هذا هم مفهوم، بس الموضوع يكون موجود، انتفاء الحكم عن الموضوع مع وجود الموضوع، انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشر، هذا هو المفهوم. أما إذا لا هذا ولا هذا، لا المنطوق لا المفهوم، لا ثبوت الحكم للموضوع عند ثبوت الشرط ولا انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط، وإنما انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع، هذا لا منطوق لا مفهوم. أدرج انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه هذا لا يعتبر مفهوما في المصطلح الأصولي، هذا أمر قهري عقلي، عقلا وقهرا ينتفي الحكم إذا انتفى موضوعه، لأن الحكم مركبه الموضوع، مصبه الموضوع، الحكم يتركب على الموضوع، فإذا ماكو موضوع هو طبيعي ماكو محل للحكم. انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه هذا أمر قهري وعقلي وطبيعي ولا علاقة له بالشرط، سواء كان هناك شرط أو لم يكن الحكم إذا انتفى موضوعه ينتفي. ففي هذه القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع التي ذكرناها، ذكرنا أمثلة عديدة لها في ذاك اليوم، هذه القضايا لا دلالة لها على المفهوم. القضية الشرطية إذا لم تكن مسوقة لبيان الموضوع مثل هذه القضية الشرطية التي ذكرناها، إن جاء زيد فأكرمه، هنا يوجد زيد وهو الموضوع ويوجد حق وهو وجوب الإكرام ويوجد شرط وهو المجيء، الجزاء يعني وجوب الإكرام قابل للبقاء وقابل لعدم البقاء عند انتفاء الشرط، عند انتفاء المجيء من الممكن أن يكون وجوب الإكرام ثابتا ومن الممكن أن يكون وجوب الإكرام منتفيا، لماذا؟ لأن الموضوع وهو زيد مفروض محفوظ، بانتفاء المجيء لم ينتفي زيد نفسه، زيد موجود ما انعدم لكن قعد بالبيت ما إجا، بانتفاء الشرط لم ينتفي الموضوع لأن الشرط لم يكن مسوقا لبيان الموضوع، الشرط لم يكن محققا للموضوع، لم يكن موجدا للموضوع، لم يكن الشرط هو والموضوع شيئا واحدا، لا كان الشرط مغايرا للموضوع، باعتبار أن الشرط مغاير للموضوع إذا بانتفاء الشرط الموضوع ما افترض أنه انتفى، لم يفترض انتفاء الموضوع بانتفاء الشرط، فإذا لم يفترض انتفاء الموضوع إذن الحكم وهو وجوب الإكرام ممكن أن يكون باقي وممكن أن يكون مو باقي، فما دام كلا الأمرين ممكن، يعني بقاء الحكم بعد انتفاء الشرط، بقاء الحكم ممكن وزوال الحكم هم ممكن، متى ما كان الجزاء بعد انتفاء الشرط قابلا للبقاء وقابلا لعدم البقاء. والسر في ذلك أن موضوعه موجود، موضوع الجزاء يعني موضوع الحكم وهو زيد موجود. ما دام الموضوع موجود إذن الحكم يمكن أن يكون موجود، يمكن أن يكون ما موجود. ما دام هكذا إذن القضية تكون لها دلالة على المفهوم، تدل على أنه بانتفاء الشر ينتفي الحكم عن هذا الموضوع، الحكم ينتفي عن هذا الموضوع الموجود. هذه قضية شرطية اعتيادية. أما في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، وهذه قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع، ما الموضوع فيها الزوجة والشرط هم نفس الزوج. إن تزوجت يعني إن أخذت زوجة، يعني إن كانت لك زوجة فلا تضيع حق منه زوجتك، الموضوع هم الزوجة، الشرط محقق للموضوع. ما دام الشرط محققا للموضوع وعين الموضوع وليس مغايرا للموضوع، إذن الجزاء وهو لا تضيع حق زوجتك، لا تضيع، هذا الجزاء ليس إذا انتفى الشرط، يعني إذا انتفى التزويج ليس الجزاء قابلا للبقاء وقابلا لعدم البقاء. إذا انتفى التزويج ما تزوجت ما أخذت زوجة، إذا لا تضيع حق الزوجة، هذا قابل للبقاء قابل عنده، انتفى الموضوع. ليس الجزاء بعد انتفاء الشرط قابلا للبقاء وقابلا لعدم البقاء حتى نقول أن الجملة تدل على المفهوم. نعم الجملة تدل على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، لكن ينتفي الحكم من باب انتفاء موضوعه لا من باب انتفاء شرطه. المفهوم في مصطلح الأصول هو انتفاء الحكم عن الموضوع من باب انتفاء الشرط، هذا هو المفهوم. ليس كل انتفاء للحكم من اي باب كان هذا نسميه مفهوم. احمد مدلول التزام، لكن مدلول التزامي عقلي، يعني باعتبار قلنا انه قهران الحكم ينتفي اذا انتفى موضوعه، لكن ليس مفهوما. المفهوم هو عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط مع حفظ الموضوع، اذا لا تكون لهذه الجملة دلالة على المفهوم. ينتفي الجزاء يعني روح الجزاء والموضوع موجود دائما، وإنما الذي ينتفي الحكم والجزاء يجب إكرام، الجزاء بوجوب إكرام. إيه هو الوجوب مع متعلقه وموضوعه، هذا كله توقف على الشرط. عندما موضوع محمول المحمول بوجوب، المحمول هو الوجوب والموضوع إذا جاء زيد جاء إذا شر موضوع المجيء للدخل. لا في الجزاء أكو محمول وموضوع، في الجزاء يقول في الموضوع يوجد شر وموضوع، وفي الجزاء يوجد حكم وموضوع أيضا اللي هو إكرام وواجب، وفي الموضوع مجيء في الشرط أهم مجيء مع الموضوع. إيه؟ فزيد هو المحور، هو موضوع في القضية الشرطية. ما الموضوع هو الانتفاع، يعني الموضوع والمحمول موجودان دائما في القضية الشرطية، وإنما الذي ينتفي بانتفاع الشرط هو الوجوب والشرط. أحسنتم، الوجوب المذكور في الجزاء ينتفي بانتفاع الشرط، هذا الوجوب ينتفي عن ماذا؟ لابد أكو شيء يكون موجود حتى ينتفي الوجوب عنه وهو زيد. يعني الوجوب يجب أن ينتفي عن الموضوع الموجود عند انتفاء الشرط حتى يصير مفهوم. أما إذا الوجوب انتفى عن شيء من باب أنه ذاك الشيء هو موضوع الوجوب، فبانتفاء ذاك الشيء الوجوب هم انتفى، هذا ليس مفهوما، هذا انتفاء الحكم انتفاء موضوعه، هذا قهري. فبالاخره نحن في القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع عندنا منطوق وهو ثبوت الحكم على هذا الموضوع، لأن الشرط عين الموضوع، فرضنا أن الشرط محقق للموضوع، فعندنا ثبوت الحكم على هذا الموضوع وعندنا انتفاء الحكم عن هذا الموضوع. ها؟ هذا الموضوع. فاهم؟ وجود الشرطية. ها؟ انتفاء الحكم عن الموضوع مفهوم جملة الشرطية. انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط. هذا هو المفهوم. أما انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء موضوعه هذا هذا هذا أمر قهري عقلي لا ربط له بمفهوم الشرع. فعلى هذا الأساس يتضح أن القضية الشرطية المسوغة لبيان الموضوع هذه لا مفهوم لها. خب هذا بالنسبة لي لها مفهوم ولكن ليس مفهوم. لها مدلول التزامي، هذا المدلول الالتزامي ثابت لكل حكم على موضوع، ما ما ما العلاقة، كل حكم ثبت على موضوع خب ثبوته على هذا الموضوع يستلزم عقلا او قل يدل بالدلالة العقلية على انه اذا انتفى هذا الموضوع ينتفي هذا الموضوع. بعد شيء عامي شامي، يعني ما له علاقة بالشرط. الشرط وجوده وعدمه لا دخل له في هذا تكوين هذا هذه الدلالة، دلالة هذه الدلالة العقلية على انه اذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. وجود الشرط ما إلى دخل في تكوين هذه الدلالة، شرط يكون موجود ما يكون موجود، سواء قال إن جاء إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، سواء ذكر الشرط إن تزوجت أو لم يذكر الشرط، من الأول قال لا تضيع حق زوجتك، نفس المعنى موجود، وهو أنه إذا ماكو زوجة ماكو سالفة انتهى موضوع، لا تضيعها ما إلى معنى. القضية هي بحسب الشكل والقالب والصورة قضية شرطية، وإلا هي في الواقع قضية حملية، حكم وموضوع، ماكو شرط، حكم وموضوع، فإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. يعني قضية لا تفيد فيه مثل الكلام، فإذا نقول هيجي لا. أما في القضية التي قضية شرطية التي لها مفهوم فجوز فيها نسبتان، نسبة ناقصة ونسبة تامة، والنسبة الناقصة مجردة بالنسبة التامة. فإذا نقول شيء نقول القضية الشرطية التي شرطها مسوق لبيان الموضوع لا يوجد فيها نسبتان، نسبة تامة ونسبة ناقصة والناقصة. هسه أنا هنا كنت كاتب يعني بس بعد اختصار يعني إذا أردنا الشكاتب إذا أردنا أن نطبق المقدمة اللي ذكرناها مع التقييدين، يعني قلنا في كل جملة شرطية يوجد تقييدان، إذا أردنا أن نطبق هذه المقدمة على مثلا هذه القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع أغرضوا إن رزقت ولدا فاختنه، هذا المثال المعروف. وهنا وجوب الختان له قيدان، قيد وهو الموضوع وهو الولد فاختنه، يعني اختن الولد، فوجوب الختان مقيد بالولد، هذا قيد. قيد الثاني الشرط وهو إن رزقته الرزق، وهذا التقييد الثاني يجب أن يكون في طول التقييد الأول كما قلنا. طبقا للمقدمة. إذن التقييد بالرزق في طول تقييد وجوب الختام بالولد، حينئذ لا تكون للجملة مفهوم، لأنه ماذا يراد بالمفهوم؟ يراد بالمفهوم أنه إذا انتفى الرزق ينتفي خصوص وجوب ختان الولد، هذا ينتفي إذا انتفى رزق الولد. خب هذا يرد عليه أن هذا الانتفاء قهري عقلي، إذا انتفى رزق الولد خب قهرا ينتفي وجوب ختان الولد، من باب أنه الولد الذي هو الموضوع لم يرزق، لم يوجد، لم يولد. سواء كانت الجملة الشرطية لها دلالة على المفهوم أو لم تكن، سواء كانت الجملة شرطية أو لا، هذا الانتفاء قهري يكون. وإذا أريد بالمفهوم لا، فشيء أوسع، يعني إذا انتفى رزق الولد ينتفي وجوب الختان مطلقة، مو وجوب ختان الولد، وجوب الختان دائرة أوسع. خب هذا لا مبرر له، لماذا ينتفي وجوب الختان ولو ولد آخر؟ ينتفي وجوب الختان مطلقة ولو ختان ولد آخر، هذا لا مبرر له. لماذا ينتفي؟ لأن وجوب الختان في دائرة أوسع لم يتقيد بهذا الشرط بإن رزقته، الذي تقيد بهذا الشرط بإن رزقته هو الحكم المتقيد بالولد، تقيد بهذا الشرط، لأن التقييد الثاني قلنا في طول التقييد الأول. فلا إطلاق في المتوقف كما في هذه العبارة، يعني في المشروع قريبا الشرط ما يزيد إطلاق في المتوقف كما اشترطنا في شروط الثلاثة المفهومة. لا لا لا لا لا، مو من بقى لا إطلاق، يعني إطلاق في المتوقف المتوقف عليه لا لا، هناك الإطلاق في المتوقف يعني إطلاق في الحق مقصودنا، طبيعي الحق. لا طبيعي الحق، بس طبيعي الحق المتقيد بالموضوع، طبيعي الحق هناك من قلنا طبيعي الحق، ما كان مقصودنا طبيعي الحق ولو على غير موضوع، لا طبيعي الحق المتقيد بهذا الموضوع، بس طبيعي الحق مو شخص هذا الحق، يعني طبيعي وجوب إكرام زيد، لا شخص وجوب إكرام زيد، كل وجوب إكرام زيد. أقول بالجملة المسوقة لبيان الشرط، لبيان الموضوع، هنا ما يدري مو طبيعي الحكم، يكون شخص الحكم. لا طبيعي الحكم ينتفي، بس ينتفي بسبب انتفاء موضوعه، مو ينتفي بسبب انتفاء شرطه. احنا المفهوم هذا الثاني، أن ينتفي طبيعي الحكم بسبب انتفاء شرطه، هذا المفهوم عندنا. أما أن ينتفي طبيعي الحكم بسبب انتفاء موضوعه، هذا ليس مفهوما. الموضوع وهو الولد جزء. لا خفي في انجاء زيد فاكرم هو ايضا الموضوع جزئي، شلون يقولون هناك طبيعي الحب؟ اقصد شو ممكن يتطور تصورات يعني اطراف اخرى لكتاب الولد، كيف ممكن ان يكون طبيعي؟ لا مو افراد للختان، افراد للوجوب. احنا نقول كل ينتفي، كل احنا ما نريد نقول احتمال انه تثبت وجوبات اخرى، كل الحكم ينتفي، كل الوجوبات عن كل الختانات تنتفي بانتفاء الولد، بس انتفاؤها بسبب انتفاء الموضوع لا بسبب انتفاء الشرط، هذا ما نسمي مفهوم، هذا احنا معكم، احنا ما نقول احتمال انه يوجد وجوب اخر رغم انتفاء الولد يوجد وجوب اخر، لا احنا معكم، ينتفي كل حكم، كل الوجوبات عن كل الختانات تنتفي بانتفاء الولد، لكن هذه الانتفاءات سببها انتفاء الولد، انتفاء الموضوع، انتفاءات الحكم بانتفاء الموضوع هذا مو مفهوم. هذا الكلام. فرضت وجود ختان من جهة أضرارهم ماذا غير معقول. إيه؟ كل الوجوبات تنتفي، كل وجوب عن كل ختان ينتفي عندما ماكو ولد، لكن هذا الانتفاء سببه انتفاء الموضوع.